هل يجوز البيع في ساحات المسجد ويتابعة المسجد، وما واجبنا تجاه من نرى من يرى مثل ذلك؟ الظاهر أن الساحات ليست من المسجد، ما دام خارج سر المسجد ليست من المسجد، وإن كانت تابعة بمعنى أنه يمتلأ المسجد يصلى فيها لا بأس تصح الصلاة، لكن ليست من المسجد. نعم.